One. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب كل نفس ما وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ولا يأبى الشهداء وَأَشْهِدُ إِذَا تَبَايَعْتُمْ والله بكل شيء عليم. وإن

الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها إخوة الأحباب عشتم واستمتعتم على مأدبة القرآن الكريم تلها على مسامع حضراتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي الجليل فضيلة القارئ المعروف القارئ المشهور فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ بالمعالي مركز ومدينة منيا لأمح شرقية الهندسة الإذاعية ومكبرات الصوت ومكينة الإنارة إدارة رجب سلام بمن شاء تمل وشكر الله سعيكم.